كم كيلو متر بلغت رحلة الإمام البخاري؟ لن تسمع في هذه الخطبة شرها واحدة شرها واحدة. كل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. رجل فز من رجالات البشر إنه زونية ولم يطمع فيما عند الناس ولم يكن وراءه إلا العلم. هم صفة الأقوام فاعرف قدرهم. إنه زونية تفوق بصورة لا يعدلها إنسان مثله. الصورة حج وعمره 16 عاما رجل رجولة وأطفأ سراجه وخلد إلى فراشه ما هو إلا أن يقوم ويشعل سراجه ويجلس ليكتب. بنيت بالصبر مجدا لا يماثله مجد وغيرك عن نهج الرشاد أمي. كم حديثا تحفظ في العمامة؟ سمعة سمعة البخاري كلمة البخاري دي سمعة سمعة. ما هذا؟ هل هذه كلمة تقال عن كتاب كتبه بشر؟ فكأنما هو يحمل السراج أمام الشمس. الذين يقدحون في هذا ويقدحون في هذا ويتهمون هذا ويتهمون هذا. ارحمونا أيها المغتابون النمامون. عرضي لعرضهم الفداء وإنهم أزكى وأطهر من غمام أبرد. فماذا نتعلم منهم من شأن الرجولة؟ يا أساس الدين يا صرحنا يا صرح. غلطنا في البخاري. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا